أكثر هؤلاء ذهبوا إلى التسوية بين المحبة والإرادة. ومر معنا في الدرس الماضي بيان الفرق بين الإرادة والمحبة، فالمحبة أخص من الإرادة، فإن الإرادة قد تكون شرعية وهذه بمعنى المحبة، وقد تكون إرادة كونية وهذه بمعنى المشيئة. وعلى كل حال الخلل في هذا المقام ليس بالأمر السهل، هذا الخطأ أدى بطوائف من أهل البدع إلى الانحراف في مسائل شتى، لا سيما ما يتعلق منها بباب القدر، فبسبب التسوية بين المحبة والإرادة انحرف، أو من أسباب انحراف القدرية ومن أسباب انحراف الجبرية، وهما فرقتان متقابلتان، التسوية بين المحبة والإرادة. وقل أيضا مثل ذلك من هذه الآثار فيما يرجع إلى نفي الحكمة عن الله تبارك وتعالى، أو فيما يرجع إلى مسألة التحسين والتقبيح، إلى غير ذلك مما لعلنا نتطرق إليه إن شاء الله إذا وصلنا إلى الكلام عن موضوع القدر. لعلنا نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الطاعات البدعية إرادة كونية أم شرعية؟ السؤال غير واضح، وإن كان يريد ما يقع من طاعات بدعية فقد علمنا أن كل ما يقع فإنه سواء كان طاعة على منهاج السنة أو بدعية أو لم يكن طاعة، كل شيء وقع فإنه لم يقع إلا لأن الله قد أراده بإرادته الكونية. ذكر عن بعض أهل العلم أنهم ذهبوا إلى أن قوله تعالى إن الله يحكم ما يريد أنها شرعية، يعني كأنه يقول خلاف ما ذكرت، الذي يبدو والله أعلم أن الإرادة ها هنا كونية. وأشار إلى هذا شيخ الإسلام رحمه الله في أكثر من موضع من مجموع الفتاوى، وهذا الذي يبدو والله أعلم أنه الصواب، وسياق الآية يشهد بصحة هذا القول والله تعالى أعلم. هل يجوز أن نقول إن الله يحب الكافر؟ سبحان الله، الله يبين في كتابه أنه لا يحب الكافرين، فكيف يقال إن الله يحب الكافر؟ يقول قرأت في بعض الشروح أن السمع أربعة معان: إدراك الأصوات والإجابة والنصر والتأييد والوعيد والتهديد. لا، النصر والتأييد في نحو قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، هذا ليس معنى السمع، هذا من لوازم السمع، وينبغي أن يفرق بين معنى الصفة وبين لوازمها، الخلط بين هذا وهذا مشكل. فيما يتعلق يا إخواني بشبه الملاحدة، ليس من الحكمة أن تطرح هذا الطرح العام، ما يدريك أنه بسبب الشبه التي تطرحها هذا الطرح العام تعلق في قلب إنسان ضعيف العلم، شبه ذات الخطر يكون السؤال عنها سؤالا شخصيا لا يكون سؤالا عاما، وأرجو أن يعني نتنبه إلى هذا الأمر سواء في هذا الدرس أو في غيره. هل من العلماء المعاصرين من قال بأن البصر يكون، أو إن البصر بمعنى العلم هكذا من أهل السنة؟ لا أعلم أحدا يقول ذلك. هل ثمة علاقة بين القدرية والأشاعرة؟ الأشاعرة هم في الطرف الآخر، هم جبرية مقتصدة، ليسوا جبرية غالية، هم جبرية مقتصدة، وقد نصوا على هذا في كتبهم، فهم على مقابلة لفرقة القدرية، سنتكلم عن مذهبهم إن شاء الله إذا وصلنا إلى القدر. من به سلس بول، فإن الحكم الذي يقرره العلماء في شأنه أنه إنما يصلي الصلاة بعد أن يتوضأ في وقتها، ينبغي أن يتنبه من ابتلي بذلك إلى هذا الأمر. بالنسبة للزكاة، الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، يعني لا تعطي زكاتك لأبيك ولا لجدك وإن علا، ولا تعطي زكاة لابنك وابن ابنك ولو نزل، استثنى العلماء فقط مسألة قضاء الدين، هل محبة الله مختصة بالمؤمنين أم أن غيرهم يحب الله؟ الله جل وعلا أثبت في كتابه أن المشركين عندهم محبة لله، أليس كذلك؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ليس المشكلة عند هؤلاء المشركين أنهم لا يحبون الله، المشكلة عندهم أنهم يشركون مع الله عز وجل في المحبة، هذا هو البلاء. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا يسأل عن حديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله عز وجل. الحديث كما ذكرت لك حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، وفيه كلام، لكن الشيخ رحمه الله مال إلى تحسينه. تعلق العاطف بين الزوجين هل هو أمر مباح؟ نعم، كيف لا يكون مباحا؟ والله جل وعلا يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، لكن الممنوع في شأن هذه المحاب التي أذن الله سبحانه وتعالى فيها أن تبلغ إلى أن تكون كمحبة الله جل وعلا، أو أن تكون هذه المحبة سببا لترك ما يحب الله جل وعلا. هذا هو المشكل والبلاء في مثل هذا المقام. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.